وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الرحمن الذين يمشون مدرسة كبيرة مدرسة كبيرة يا الله الله يسلمك. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ياتي النبي جوه بيطلع ذهب بيطلع ذهب الله يصلح حالك الله يصلح صدرك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اصبح منك يا رب اكرم عباده يا رب اكرم ام سيدنا محمد يا رب. إن عذابك كان غراما. سلم يا رب سلم يا رب فينا صفوتك. والذين يبيتون لربهم سجدا شرف حفلاتك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا. بس قول عشان نقرا بقى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعمل أداء نعمل قراءة عظيم جدا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لا إله إلا الله يبعث له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عالم وقارئ بالصلاة على النبي ربنا يكرمك والذين لا يدعون مع ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا

فلا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا عشان ربنا يعني يختار لنا الرحمة كمان دي مرونة من تجب الفرج نعم نعم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كلمتم فسوف يكون لزاما Thank you. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى. والذي قدر سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الذي خلق فانسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء صدق الله.